الحكيم وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقة الأحياء عنهم أي أن الأموات نفع لهم أي للأموات خلافا للموتى بلوائك إلي زنجيل وصدقة عن الأموات فلي أمواتك تفجرتي تاسو اموات بقار دعا قوي نبتی فإلا اموات ترسی نبی دلائل تمشو کان بأن القضاء لا يتبدل نبی دلائل کی قضاء کی تبدیل راجی لأن القضاء لا يتبدل باندی تاتو ببرا آشیا مروتیا تبدور لأن القضاء لا يتبدل استدلال للمعتزلة على دعواهم استدلال للمعتزلة على دعواهم ثم رحبوا في بكائك يا بودي كري النور بيان ما لكتاب من طبعي صور استدلال للمعتزلة على دعواهم لأن القضاء لا يتبدل إلى نفع الدعاء إلى إحياء الأموات للأموات ولا نفع بصدقة الأحياء عن الأموات للأموات يعني موزر براكي بوتي أما في القرآن إشتر بندي مريد ترم موزر أما في القرآن في ديكي أمر القرآن إشتر في دستا مريد وزغا جاوبان بطولين لا سعين كي جل قضاء الله يتبع جاوب استدلال للمعتزلة على دعواهم بأن القضاء لا يتبدل سواء سبق بالنعيم أو العذاب ومقدرة بدعوية تدعمر يا بلا جنسي ويارا جهنمي القضاء التجيب دائم كذاب جنسي بعدين بس قال الدعاء والخيرات ما حاجت تا دي نوركم فايدة تا يا دعاء أو خيرات تبني ما لك ولا شيء أتوقع جل حنا مين تا نبي أستاذ الخيرات بس لا تبى خلاص كده نبي وعيسى القضاء لا يتبدل سواء سبق بالنعيم أو العذاب وعلى الوجهين لا نفع للدعاء وصدقة على الوجهين لا نفع ولا لا نفع الدعاء ولا وصدقته فاستدلال للمعتزلة على دعواهم بأن القضاء لا يتبدل سواء سبق بالنعيم أو العذاب وعلى الوجهين سبق القضاء بالنعيم وبالعذاب لا نفع الدعاء وصدقته والجواب بوجهين دليل ذي دليل ما دو جواب والجواب في وجهين أحدهما أن الشارع صادق أخبرنا بالنفع إهما الشارع صادق من تجاوين دعاء صدقك مرة فارة من قيلة تا والجواب في وجهين أحدهما أن الشارع صادق أخبرنا بنفعهما فيجب الإيمان به يجب الإيمان واجبه الدعاء والصدقة أحياء الأفكار النفع فيجب الإيمان به وإن قصر العقل عن سر القضاء والقدر وإن قصر العقل عن سر القضاء والقدر لقد وجدنا في التعريف بالإيمان في التعريف في ذلك جانا ورمانا ورقص دخل وجاءوا في وجهين أحدهما أن الشارع صادق أخبرنا بنفعهما فيجب الإيمان به وإن قصر العقل أنشد القضاء والقدر فأيوا جواب دوين جواب وثلاث آشية ظهرية قول وأجيب أيضاً. وأجيب أيضاً لازم جواب، لأن القضاء لو كان مبتلاً للأسباب لزم ترك الأسباب المعاشية لبغني حيث كان ذلك إضافة. وأجيب أيضاً بأن القضاء لو كان مبتلاً للأسباب لزم ترك الأسباب المعاشية والشرعية أي الأخروية. أجيب أيضاً بأن القضاء لو كان مبتلاً للأسباب لزم ترك الأسباب المعاشية والشرعية أي الأخروية. مدير مولا فكذا مبتل للأسباب لكن نواسي أشهر أيام مقدرة لأني كذا دير مولا بمولا فيه أيام مقدرة لأني كذا دير مولا بمولا فيه نواسي فكذا مبتل للأسباب لكن أنا بيها بطيقة رواسي تعليم تعلومة لا نوفو الفقار لكن قلت بيان مقدره في البداية وحد عليهم وبيا ويتنا أسباب الفقار تاوتي كنا فريتم دا أسباب الفقار تعليم وشيئة كنا مرونة فتقدام كل أسباب يريد هذا كنا الفقار تاوتي داخل كوي كنا تعليم داخل كنا مطلب میں روٹی مقرر کر کر خاصی نہ ہوتے ہیں ہم کے یہاں کا جواب ہے کہ کیا وہ مطلب میں روٹی ملے گی اور کوئی ہمت ملے گی اور تو لاتا رہا ہم تم کو بابا جا پتہ تھا کہ تم کا خاصی نہ ہو رہا ہے پر کوئی نہیں مرتا ہماری مسوال کے سزا مسلم اخبار لا تو دعا صدقہ دام دا ثواب پر اور مريضة نجاة الطارة لسبب هذا كذاب جيدا لما نحطي مكتير مثل دي مثل ذا خبر خلد مثل قضاء لا يتبدل من جيبا جنر فإذا ما إذا بولي الجوابان وغير بلغة وجب أيضا بأن القضاء لو كان مبتلا للأسباب المعاشية والشرعية أي الأخروية وجرت هذا كان ذلك الأسباب وبيان لا معاشيهم أو در أخرويهم من الزراعة والتجارة والتحرر عن الشباع ولبس الدروع والأكلها في الخروج والعلاج والاحتماء فرهيدا بل الطاعات لا أسباب أخرويهم بل الطاعات وما ذلك تلاقوا مبتلية تبقيتا أبدا وكما منذ معلوم بجت وعات والتحرز عن المعاشي وغير ذلك من الأسباب التي فعلها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأمر بها ولم تري أمر بها إن وكل نفس مرهونة بما كسبت يبني وعلم لحاشم الرتية وكل نفس مرهونة بما كسبت استبدال إنسان لهم هذا مجلل وين دليل الخلافة الإلهي بانه فلا نفع في الدعاء وصدقة للأموات إتلال ثالث ثاني لهم مقتبس من قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة هر نفس بدأها غدا مكتوبة بدل بلا ليدي هر نفسه به دغه د خپل دغه د مکتوب دغه د خپل مکتوب بدل به وتا ملایږي ویني مرمه دی ځکه چې یو څاګه د بل د عمل څخه پیدا ملایږي دا د دې ګندري تاسو د دې ګندري نه هم نقل جواب وکي دا جواب تاسو مستقل د آیت راغلی دی په اتباس من الآية والجواب أن المرهونية بما قصابت إلا تناسي نفع الدعاء ذاتي هل تنزل بدخل عمال بدل ملاوي فيه إذا وزيزة المنافين إذا كانت يسرين إذا بلد عمال فايدة شفي هم ملاوي والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره هذا دليل صالح لهم والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره هذا دليل صالح مقتبس من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا صرف وصرف دعوة دخل عمل بدل ملاويه اغه الله چې فرض وکړ عمل پیدا راشي ان لا شيء انسان الا ما سعى دا د دې په دې کې دی سواله ریزال دې دا پکې ما تاسو ته حل نه کوي او دا نو چې دی رحمان دې دې آیات مطلب ته پرځان ته یا حوالې نه دي حتى إذا كل عمل كجل في بلد عمل كجل ولكن هنا على أحاديث المتبالي مدين فإذا يوجد عمل كجل بلد رشن حتى هو سبكاته أحاديث أورو وفرسان أسوال ما تظن من ذكرر وقد بالي وكاران أسوال أسفت نفاتي ذو غنوة روان أسوال مولانا رسول أحمد غنبوه رحمه الله عنه بارك التكوش غنوا د دې روان په مخ کې یو مشاکته هوا اسی نو موږ ته قریب پاتلا په ولې دا هغه څوک چې دې ته ځي آیت میں سعی سے مراد سعی ایمان میں ہے مفتی جی آیت میں پانے سے انسان الا ما سعا اس آیت میں سعی سے مراد سعی ایمان میں ہے مطلب دا کہ کافر چپر ایمان نہیں تھا یعنی لبن ایمان کا پیدا ہوا تھا بہم مطلب ہے کہ ایمان پر پیسا ہو دیا بل عمل اگر پارمتی سعی چیزی نہیں ایسا مطلب ہے ایسا مطلب ہے کہ کافر علی عزیز اللہ بل ایمان یہ غطہ فائدہ ورکی جا نہیں ہے ساوات چاو آپ آر اسامہ ہونے لگا اسامہ بڑھ لگا ولنام آورد فی الاحادیث صحاہ ہے من الدعاء للأموات ولنا ما ورد في الأحاديث صحاح من الدعاء للأموات خصوصا في صلاة الجنازة فإن أحاديث الدعاء فيها متواترة الماء فقد توارثه أسلف أو سلف دعاء للأموات دا توارو سره اوبسته دا دا ایوان د دې غاټه نه کوي کله چې امواتو لپاره دعا کوله شي او د دې په جنازه سره کومه ده فلو لم يكن للأموات نفع فيه لما كان له معنى لرجل آخر ثم كذا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين أي جماعة من المسلمين يبلغون كلهم يبلغون 100 كلهم يدفعون له إلا صفعوا فيه. ويوسف أكبر بمر بارك قبله فيه. وعن سعد بن عباد رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أم سعد ما تبكي مر لنا فأي صدقة أفضل؟ قال: الماء. إذا عرفك عبور يزور في لك مرة في عبور يزور قال: الماء لقلة الماء في المدينة. فحصر بيرا فقال: هذا لأم سعد. علم سعد صدقة أن الأموات تبكي أموات تبكي. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء يرد البلاء. دعاء مصيبة تعال كيف هو صدقة تدفع غضب الرب وخيرات لا غضب دراب ختم كيف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العالم والمتعلم إذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. في حديث مخلاقا في إذا كلي بمولا والله تقبل نور فقط سبابة كالتاليبان تيري لا تيري. إن العالم والمتعلم إذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. خداس لي مثل كالدريوري كله أقول ذكر الحافظ جلال الدين أسيوطي أن هذا الحديث موضوع والآثار في هذا الباب أكثر من أن توهر أثار. والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات طالبا وأخذ مغاري فليس واجبا قبل وأخذ الأرض والعباد وحاجات إلى كيف لقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال لقوله عليه الصلاة والسلام على كنداري عليك مهلسون أفعه على أسره أجيب حديث نتلك الإنسان هو اللي قال عليه السلام: ما لم يسأل الله غضب عليه السلام. لأن صد غالي نوع خبير نعلى ذكيب مخلوق لتغالي نوع نعلى ذكيب لأن تغالي نغالي نوع نعلى ذكيب. ولقوله عليه الصلاة والسلام: يستجاب دعاء للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. معلم تعجيبا برا وراه دي مؤتمر كندهارية ما لم يستعجل بها كم يجب أفضل قوله ما لم يستعجل تتمة الحديث ما لم يستعجل تفسير خود بحديث كلا بلا قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت دعوة فلم أرى يستجاب لي فيستحصر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. قال المفسرون: إن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام طلبا هلاك فرعون من الله تعالى فقال الله: قد أجيبت دعوتكما. أبيهم فهلك فرعون بعد 40 سنة. أقول نفسي سعيد دعا كله قبول لي جناه وقالوا يتكتر وليات أكار يسن يعروس تكتر فتوى دعا محمد المبارك: اللهم ربي زوجني زوجة حسنة أعطني زوجة حسنة. قالوا أن تيري جتنا أكار يجينا أنتوا ما دعا كله بسوي يبدأ يسيري مكار يبدأ بداية ألتا من الله أكار تعالي لك شيخ لبقيقة ودعا دعا لك كلك لك كلك بودي فاك يومنا مولانا ولا محبوب ده سواء مردان منتج فلبقي في وشال هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا بچینو هذا ولقوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم حي كريم إن ربكم حي إيه تكبر بعد الترجمة وغيره كبير جدا حياء دا من الانفعالات لكن حياء معنى هذا انكسار ياتر الإنسان من خوف ما يعاب ويذم بسببه حياء معنى انكسار يعتر الإنسان من خوف ما يعاب ويذم بسببه الانكسار من الانفعال خلال الانفعال من الظهر لك انفعال هذا حي لو ما دخلت وحياء بذلك المعنى لا مستلزم ده ترك لا هذا شفت في عبارة الدائرة وقلت لك ده جوه كان انا خلص بدي بدو هاي اللي بتاعه ترك في ده وقت كان انه حياة لازم شو ترك انه خزاية ذكرت اذا حياة نبت وشي كان لكن اذا حياة مراد ده لازم معنى بتاعه ترك ده ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا يعني ان الله لا يتركه ان يضرب ما شاء الله إن ربكم حيي حيي لا مطلب كالشاعر لا خالي فريدي الشاعر لا خالي فريدي بل لا استقامة وترك أشيك سر هو يستهي من عبده دي مطلبون لا كان احتلال ده عبد دعاء ده أذن قبولية ترك بل دي قبولية يستهي عبده إذا رفع إليه أن يرده ما في قرى دي رد ترك إن قبل إليه وعلم أن العمدة في ذلك أن العمدة بان ورغم المؤتمر وفيها وعلم أن العمدة في ذلك أي وعلم أن ما عليه الاعتماد في إجابة الدعاء وعلم أن العمدة في ذلك أي وعلم أن ما عليه الاعتماد في ذلك أي في إجابة الدعاء صدق النية أي العزم المحكم على الطلب صدق النية معنى مؤتمر وطية صدق النية ثمان أي العزم المحكم من الطلب أي العزم المحكم على الطلب إذا وقت بدي لك لك إرادة إذا وقت بدي شمي لك إرادة دي وجنة نمرو بس كاينه دي شو پوری اشه در کړی نه دغه په خپلنا غاری کړل نه څنګه چې دوی د پلان وخت ته خو دلی نه کنه دوی نه دوی نه دخول انتظار کرتا اور زمان اور نوشی پیسے سنگ ہوئی ایسا بات مجھو سر بابا بکی رہا تھا سلام بانی خبر مدر بابا بکی رہا تھا روپی رہا تھا روپی بابا بکی رہا تھا تو گورا نیا روپے نو راتے روپے کنا روپے را کا دکان تر دم کھان روپے را بابا روپے کنا روپے وفيرك يقال له فيرك يا ولاد بابانك اللي جاوني في الكلام ده ما ده وعيني كده ده جاب لي تاكل ايه انت تخوخت في كذين ورسول كنان وآغاء مستقيم مجبور شوك على نقل وجي زبور انت تبنو ورسول دمرا اسرار سرا وقت خير دمرا من محكمة لطلب بي كذين في اغم الله سوالة خانة وغير قول بانسي شو مجبورا شوك فده سي بابا هلا في جنين جمتا اصنا تقرا وطلع في شخص او قرب مثلا جلال الله شو سلام الله شو سعفة ذاكر أفضل بابا اللهم ربنا حتنا في الدنيا أجلنا ذاكر يقول ملاك لذلك قال لك شرك النية هو خلوص الطبيعة خلوص الطبيعة باندي وخلوص الطبيعة باندي المبتدى وخلوص الطبيعة وخلوص القلب وخلوص القلب ب طبيعة معنى القلب شرع ذلك طبيعة التوارن ما خلوص التوارن معنى لأن رختل أولهم ماشي نقطة بكبرة عن رختل يسوي لا وخلوص وخلوص الطبيعة أي وخلوص القلب على جبن وديا برا النقطة مروتية وخلوص القلب الظاهر أنه أراد حسن الظن بالله تعالى خلوص الطبيعة خلوص القلب مراد الظاهر أنه أراد حسن الظن بالله تعالى وقوة الرجاء بالإجابة لأن جوارك هذا حسن الظن بل فقلبا الموجود كلا كيبا بذلك الحديث قل شي لك أنا عند الظن عبدي بي وبنا ما بارك السنج وما سأت تغلط ما عمره تغلط الظن جورا كيب وركو تغلط الظن تبنلا تبنلا الظاهر أنه أراد حسن الظن بالله تعالى وقوة الرجاء بالإجابة ومعنى هذا خلوص الطبيعة ومعنى ولعل المراد تخليص الباطن عما لا يرضى به الحق سبحانه وتعالى ولعل المراد تخليص الباطن عما لا يرضى به الحق سبحانه وتعالى لا يقول الطبيعة ومعنى ولعل المراد تخليص الباطن لا تخليص القلب عما لا يرضى به الحق سبحانه وتعالى وحضور القلب أول حضور القلب دعا فسك بيه سيد كنيات بي وطبيعة بي حضور القلب هما بي حضور القلب عندي وراءه للمجتمع الوطية وحضور القلب مع الحق سبحانه وتعالى وحضور القلب مع الحق سبحانه وتعالى زبد الخلال سفى هذه وحضور القلب أي مع الحق سبحانه وتعالى بحيث لا يخفره عند الدعاء شيء آخر بحيث لا يخفره عند الدعاء شيء آخر فلي سانسة تكرة في الوقت النظار فلي وقت بدي فلي تدبلت خيال راضي إنا بلي بلي شمير فرصة لك مطرة خلال يوه العاق لسيد الله لا دواش كان هذا بس غير السر غير سر مربوط دهنا غير يوه العاق لسيد النوان أو دا لدا إيش إذا دار إيش يعطي سيد في نبيل فتكراتين خيبا إيش يا خلال في يوه العاق لسيد ما ترى إذا غسل الخيال والسرمي غير يخدم لك لا سر شو قال لك شيء بوين نقل لك يتكلم يجي داخل الله في ليش الرجال لا يجي يا خلال الله وشو الرجال لا يجي هو تجلد وش شكله؟ للدرجة للدرجة أكل الغالي في مكان مين يغلي ولا مين كبير لأن غط كودنا هو شرق التي لا من إذا كارم وزير شبوك إذا كارم أرفضوك إذا خطأوا إذا أغلي الكل الزم لا تجيب بس رشادي ترى يا كارا مين يقول بس بمار درس ترى شيء أرض نفنا ما لو شرط ولا مولانا موسیٰ خان روحانی البازی رحمه الله تعالی آقای او کتابی که لحظه که لحظه که لحظه که لحظه که لحظه که لحظه که لحظه که لحظه که لحظه که لحظه که لحظه بزرگ بزرگ بزرگ تپا اگر که بزرگ بزرگ آقای او بخلی ای بازه تپا را جان بخلی که لحظه که لحظه اگر تپا را خلی و حسین مقرر کرده حسین ایدیم کنید. آمر آسلا، او سینا با پیرا جاتا راولا، ازیر تبا وزیر ایدیم کنید. تبا تینا با پیش کنید. ورادی دیسلول را راولا. ورادا اصلا اللہ. لکه اتغا الاسات تشتا تیو بند تاسو بزرگ بند. اغا همتی تشتیو غالت مخروض بند. يا زلمه اراد بشراره اجد يقول لي يا رجل فكلون قال بتراتني انا انا قلت لك تكلم انا وقفت تكلم اجا قلت لهم يقولوا انت دي يا بوشان قال لي هذا دي قلت له يا رجل بوشان اجا افغانستان دي سكان او قدار هو دي سكان يا زلمه كانوا خاطر ورثوا لا أولاً من المسيح وكذلك الوكيل يضاقى سواء أخرى أغلب ما أدريك في نظر نظرنا ما تخلين في جانب فلا لا أغلب مجبور كما يعرف إلا أغلب أنا أخراج ما أخرج ورسل الله سبحانه الراجع ورسل مالك أخذ ذاك قلت كانوا غاية وكتابة وزنبا تاسو دې دې ځل ته پدارون کو کوم تاریخ د دامن نه وته غواړي نو دا کله ملاويږي نه او یا چې په ملاو شي کنه خو دا دارو دی ور وتاي چې تاسو خو دا غالي مې کوم څه نه راځي کوم دې پور غالي خو نه نيته مې چې په لاري خو نه نيته ټول وړي کولای شي ادا چې ګرمه یې نه مزه کوي دا ټول وړي خو نه راځي ګو څه به کېږي چې اچھو کم تاریخ پر کل لگاروں نا دروتی لاغی سیو توٹم نا کر تاسو دوری اگر تخزیر سو رکھ راکا پر کرتا پر او خریب و ملگوروں خریب و خرسے ہو ملا ایسی ہوتا نہیں بیتا دین اللہ رسول پارش رضی شاہ لقوله عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وأعلموا جمع حديث شرف أن الله لا يستجيب دعاء من قلب كافر لا آخر لا عند خاف البيان واختلف المشايخ في أنه يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافر أدعيتنا كيف ومنعه الجمهور لقوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أبل بل بل بل لأنه لا يدعو الله تعالى لأنه لا يعرفه وإن أقر به قال خير الدين إقرار كي فبيا فلما وصفه بما لا يليق به فالغلبي والشريك وغيرهما فقد نقض إقراره وما روي في الحديث أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا يستجاب يستجاب محمود على كفر النعم نعدي كافر نمرة كافر معروف نعم كافر شرعي نعم كافر نمرة كافر يغلو ناسو وجوزه بعض بعض وإذا جائز في استجاب دعاء تاخره لقوله تعالى هداك عن ابليس رب انزلني فقال الله تعالى انك من المنذرين. وهذه اجابه. واليه ذهب ابو القاسم الحكيم وابو نصر الدبوسي وقال شر الشهيد به يفر رحمه الله تعالى به يفر وبه يفر ما اخبر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اخلاق الساعه علامات القيامه. اخلاق خرج ما ذات معنى علامات ساعه بعد ساعه من السكندريه سبعين ساعه من اسماء القيامه قيامه ساعه تولي ولي سميت بها اما لان البعث بعث نقول لك قيامات بني بكي لا أقول ساعة كي كي قلن لك قيامات ساعة دوائي إما يمن الباس يقع في ساعة واحدة ما قال الله تعالى وما أمر ساعة إلا كلمه بالبصر وإما لأنها مع كلها فساعة واحدة عند الله تعالى وما أخبر به عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أفلاك ساعة من علاماتها من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج من خروج الدجال هذا الدجال بعد نتعرفه مؤتمر وفي تندارية هذه لسنة قوله الدجال من الدجال أي الخلق فإن الدجال ولي وإليه لأنه يخلق الحق بالباطل وقد تواترت الأحاديث في خروجه وهو يهدي النشر أعور العين يسلطه الله تعالى على الأرض امتحانا للعباد ويدعي الألوهية ويظهر عن استدراج والتزليم وتفسير أحواله في النبراء وغيره ودعبة الأرض دابة الأرض يعني أشياء كندهارية أشياء كندهارية كل شيء أشياء كندهارية قوله ودابة الأرض قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال إذا قرب وقوع ما وعد به من البعث وقصها أنها تخرج إلى الكعبة كعبة قريب مكان براوزي وطولها 60 ذراعا ولها قوائم وجناحان وتسير في الأرض فلا يدركها طالب شوك قد يمشي نيابن فلا يوجدها حارب شوك لين التخطية بطين التخطية بطين التخطية بطين التخطية بطين التخطية بطين التخطية بطين التخطية بطين کافر پسندی بجے تھی کافر اور جب مومن پسندی بجے تھی مومن وقع وحضور اگر شیعہ لانا مثلا ہوا رہی تھا نا شیعہ شیعہ شیعہ یا خالیش وہ گفت تھا فحضور وقع وحضور وقالت شیعہ حداب ہوا علی یخرج قبل یوم القیامة ویبعث معه الشیعہ وعمر ومعاوية وأهل السنة كلهم باكستان وأفغانستان کے تمام طالبان بھی زندہ کر دیے جائیں گے تب اسے کیے گی فَيَقْتُلُهُمْ بِأَخَدَّ الْعَذَابِ یا بتا سر حل کر رکھیں گے کوئی تھی با وَهَا اِفْتِرَاءٌ عَلِيمٌ وَكَذِبٌ كَسِيمٌ وَيَعْجُوجٌ وَمَعْجُوجٌ اگر یہ عجود معجود بانتا تو خلق کتابوں میں تھی اول نمبر حاشر تو بولے تھا وی عجود و معجود کی تفسیر البیضاوی وما قبلتان من ولد یافث ابن نوح وقیل یا عجود من الترک و معجود من الجن وهما اسمان آدمیان بدلیل منع سر فیر وقیل عربیان من ادب ظلم اسرع وأصلها الهمزة يأجود مأجود كما قرأ عاصم في عربي شولو يأجود ما بكلار لكن بس بقول إن جريدة وجنا دا غير من سريفه من وصرفه المال التانيس والتاريخ على ميت والتانيس والجنبية ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع شمس من مغربها فهو حق دعا علامات حق دي لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق رضي الله تعالى عنهم أخبر بها صادق عليه الصلاة والسلام قال حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام باب المسلم حديثة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قلنا نذكر عشاء قال عليه الصلاة والسلام إنا لن تقوما حتى ترى قولها عشر آيات فذكر الدخان والدجال كما ترون كما تنقب الجبال باب الحديث أسمان الخلفان المدد أو الدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم في النجف ويأجوج ومأجوج داء شقاق وثلاثة خشف خشف بالمشرق وخشف بالمغرب وخشف بجزيرة العرب فقدرناه وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وہی طالبان جو قیامت میں مکے اور قیامت کی مثالی کی جمع کی تھی وہ موجود یہ ہے یا آگے کی بس ترتیب جیسے اول بہ امام مہدی علیہ السلام امام مہدی نے مکے دگار لکھتا اول دجال بیا اور پسے امام دجال بران سے تھا اور پھر میں تو دبلو اتصاد دوں کی مسلمان ہم بطل کو رہے سرے معاف کیجئے غلطی ہو گئی پر علماء کا کبا دینا سارا ہو وہ دیو ہوں دو قریب تصویر تو غلبا آبی للا سن اللہ مسلمان دے زیاد پریشان گا بتا تو خیر ہی کرنا خبر یہ طرف کروانا نبیابا مسلمان بدا امام مہدی کو تعلیات کے بیسا دے جانا توقف امام عظيم قدير وقت ما شوق ولي الله الذي ابدا هذا منك او تعالي ما انت تتذكر كما ثم رفعت يجا بدلت هذا كل اخر من المسلمين بعثه لا اجد شيء عن دين بعث الدجاج والدجال مقابلے کے پار گئے ہیں مقام معظمہ نے مدینہ میں اور کو جن جان سر تمام کی جو جان مقابلے کے پار بے وجہ دا دجال معاملہ ختم کی نہیں دیو نے پس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام دیا دجال قتل کے پار بعد عیسیٰ علیہ السلام دیا اول کے امام حضرت قارئ کی گئی نبیاء دجال وقت قارئ کی گئی نبیاء بلتصیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام سرم مرتبہ کی بیا یا عجود و معجود انجم مرتبہ کی دوخان وگم مرتبہ کی قلود شمس من المغرب ام مرتبہ کی خروج دابت الارض من جبل صفا دی علامات بمینس کی ترتیب دا وسی دا اول بعد امام مهدی ظهور وشي بیا بعد دجال ظهور وشي دین پس دوری دان پس پر آرسل دن ظهور کی گی دجال با عیسیٰ سان قتل کئی بیا بعد پسی ظهور دی یاجود و ماجود بیا بعد پسی ظهور دی دوخان بیا بعد پسی طلوع دی شمس من المغرب امد رکی خروج دجال فی ارم جبل وہی خطر کا نور سے جو مغرب میں راوکی جی گا نا انجی سر بچو بھی مجھے خبر ختم ہو چکا بیا اوال نفع تو کی گی کن اوال نئی نفع دو سور لطرول شمس من المغرب او نفع اولا پو منش کے بس پاک شل پارا زمانہ دنیا جسد پر روح مرد دنیا بن شیشی مر برائے ارد وشی ولا حدیث حاضی اور استاد کثیر جدا روی احادیث و آثار تفاصیلها وکیفیاتها وکیفیاتها فتطلب من کتب التفسیر و سیر و التواریخ تفسیر کتاب سیرت کتاب میں سیرت جمع جو سیرت کا سیرت میں مراد جو پیغمبر طریقے چاہ رکھ مغازی ہو کے اتوار و تعلق جمع تاریخ مانا تھا دلیل صاحب احوال قائم بندو اگر صاحب کا غر سے اگر مانا کچھ کری کی ہوئی پل کو طلب من کتب تفسیر و سیر و سیر و تواری بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمجتهد قد يخطي وقد يسيء يقول يا مفتي مفتي وعلي جيبوا سؤال مفتي والمجتهد قد يخطي وقد يسيء مجتهد بان لكرا ورغم لنكتا مرتيا مجتهد شاكرا المجتهد معنى لغوي ده کوشش تو ان کے سعی کرنے مستحد معنی اس کے لاری شرعی من یشرف الجہد ای طاقت لی ادراک الحق الاعتقاد والعمل مستحد معنی لغوی من يرتكب يا من يكسب الجهد والسعي في تحصيل شيء هذا مكتوب معنا لغوي من يرتكب ويكسب الجهد والسعي في تحصيل شيء هذا مكتوب معنا لغوي من يرتكب ويكسب الجهد والسعي في تحصيل شيء مجتهد معنى اصطلاحي شرعي من يشرف الجهد الطاقة لإدراك الحق الاعتقاد والعمل والمجتهد في العقليات يعني مسائل عقليات وشرعيات شرعيات ولو ان مستمر فيها وشرعيات هي الامور التي لا يستقل العقل بإثباتها أي بإدراكها لا شرعيات وشرعيات هي الأمور التي لا يستقل العقل بإثباتها أي بإدراكها دائما بين الشرعيات الأصلية أصلية لي والفرعية وفرعية لي الأصلية بانت جاء وراه لي نقطة الأصلية أي العقائد وأصول الفقه الأصلية أي العقائد وأصول الفقه كعذاب القبر وكون الأمر للوجود عذاب القبر حق ده قائد مثلا أو الأمر للوجود ده أصول الفقه مثلا أخوة الأصلية أي العقائد وأصول الفقه كعذاب القبر وكون الأمر للوجود والفرعية لمن يبرأ من المبتع والفرعية أي مسائل فروع الفقه والفرعية مسائل فروع الفقه كانتقاض الوجوء بالدم، انتقاض الوجوء بالدم، والمجتهد قد يبكي وقد يصيب. وذهب بعض الأشاعرة والمعتزلة إلى أن كل مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها، ترجمة دليل قطعي موجود نہیں، مصيب اي مصيبة لا حق ترسل لا. وهذا الخلاف لقبال الشاعر علي وبعض نور الشاعر قد الخلاف، وهذا الخلاف لا خلاف يا المجتهد مصيبة ويا المجتهد قد يخطئ دار خلاف، وهذا الخلاف مبني على اختلافهم في أن لله تعالى في كل حادثة حكما معينا أم حكمه في المسائل الاجتهادية ما أدى إليه رأي المجتهد. لا خلاف المجتهد مصيبة يا المجتهد قد يبكي وقد يصيب، لا خلاف لا خلاف عن بناء لا هذا بشكل الاختلاف قاضي معين حكم موجود او يادات حرم مسألة حرم حادثة اجتهادية فقد حكم أغبي هذا بس أغيت المجتهد رأي واصيلة او حرم مسألة تخيل قاضي حكم معين شكا جدا مسألة المجتهد يشيب يا المجتهد قد يخطي وقد يشيب لقد لا سلام بينا لا بعد ذكرية لكن هذا ترى مسائل اجتهادية في حكم معين موجود لا حكم معين في بدر يا المجتهد قد يخطي وقد يشيب قد يخطي معين قد يعرف كذا وقد يشيب وكانوا جالس مخطي لا بعض الناس لا يجمع مسألة أصل كذا تقول لك فارم معين وكم يشتغل بل كذا مسألة تقول لك لازم كم عقلة في كم وكم طرف تقول لك كيف رأي ولا شيء ذا جميعنا كذي بعند هذا كم بس إذا أغار أو شيء ذا كذا لك ليه هو كم إذا كبا مستيشن مصيبة كذي تبغينا في تالبا كذا لا تحقيق هذا المقام أي مقام تحقيق ذا كأن المسألة الاجتهادية إما أن يكون من الله تعالى فيها حكمنا معين، وأكثر المعتزلة ذهبوا إليه نكمل الوتيه إما أن لا يكون من الله تعالى إما أن لا يكون من الله تعالى فيها حكم معين، وأكثر المعتزلة ذهبوا إليه رواية لا يكون من الله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد. أنت لك يا حكم مسألة ثالثة غبيت أغيطة اجتهاد المجتهد موسيل فيه إما أن وتحقيق هذا المقام أن المسألة الاجتهادية إما لا يكون من الله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد، وأكثر المعتزلة ذهبوا إليه، أو يكون أو يدان في مسألة اجتهادية قبل اجتهاد المجتهد حكم معين بل الله موجود فيه حكم معين بقى إلا فارا مسألة الثالثة موجودة لا أكثر متجلة ويا ربار ويا شاعرة ويا شاعرة فجو خدا غريبا حتى قبل اجتهاد المجتهد غير فارا قيو مسألة الثالثة شمي معين تامنا بل كده مسألة الثالثة لخلال كما قال لي كم حكم تالا مجتهد اجتهاد مؤدي سواء ذكر لي ويجي كل مجتهد فهو مصيب هيا بدا صورت لي كي مسألة اجتهادية بل الله حكم معين وي أو يكون وحينئذ إما ألا يكون من الله تعالى عليه دليل وذو معين ستا وذا بخاري لا بد شيء غير طرفنا با وذو معين باندي سدليل قائم كره شوي نا وذهب إليه طائفة من الفقهاء ولكن اتفق وذهب إليه طائفة من الفقهاء دارے پیغمبر نے تو کہا مطلب تھا حکم کو معین تھا تو بھی حکم باندھ خدا کی طرف سے دلیل تھا نہ او یکون او یا دا حکم معین تھا خدا کی طرف نا پر حکم باندھ دلیل قائم دا تو بیا وذالک دلیل اما قطعی او ظنی خدا دلیل پر بیا وسو يا قطعي يا بني فدا دليل قطعي واخلي ان ذهب اليه طائفه من المتكلمين ذهب اليه طائفه من المتكلمين حكم معين ده دليل تا الدليل قام قطعي يعني كان مسلك يقول طائفه من المتكلمين دا چه حکم معاین دا دلیل شتا وغا دلیل زونی دا دا دا جمهور متقریمینو مثلا که دا فزهب الى مسلول مزای براغ دا آنو فزهب الى کل احتمال دماعا اول احتمال حکم معاین بنو دا دی طرف دا اکثر متولا وزها کرد پر پسی بیا دون احتمال حکم شتا کو دلیل نشتا دا مذهب دا طائف من الفقهاء او یا دا سی حکم شتا دلیل شتا خواب دلیل قطعی دا مذهب دا طائف من المتکلمین دوی مذهب دا حکم شتا دلیل شتا کو دلیل زنی دا مذهب دا جمهور متکلمین نو وذهب الى كل احتمال جماعه انما تاخذ جماعه وخدل اول مختار هذا الجمهور المتكلمين مسلك يد خارج مختار وهي والمختار ان الحكم معين وعليه دليل ظني ان وجده المجتهد اصاب وان فقده اخطا او المجتهد وغير مكلف باصابته دليل اصابته مجتهد مكلف نلا ولل رموزه دليل دقيق وكفايه خفي لي ديو جنا مستحق پر کوشش شروع کی اور دلیل تے اصابت انی سی لازم کرے خطا سی نقل کو جو کرے لگا اور تکم سے پلا خدا کولا گنا کو تو طاقت نہ پہارو پر لاج کو کان المفتی معذورا بل ماجورا فلا فلا فعل هذا المذهب نہ بدل مذهب لگا ان سے جو متکلم نہیں دليل معين ده حكم شتا وحكم زواني ده فلا خلاف على هذا المذهب في أن المفتي ليس بآثم وإنما الخلاف في أنه مفتي ابتداء وانتهاء لما تقولون الخلاف في ذلك إذا مفتي ابتداء وانتهاء هل دول سلطنوا في مفتي أو فنا صرف انتهاء فانتهاء في مفتي ده شو كوي كلام ما إذا أنوار مفتي جو کوئی صرف انتہا ان انما الخلاف فی ان مفت انتہا ان و انتہا ان تفسیر آب نظر الى الدلیل لا خطائی ابتدائی والحکم جمعی آجا و خطائی انتہائی و الیہ ذهب بعض المشایخ و مختار الشیخ ابی منصور رحمہ اللہ تعالی او انتہا ان فقط آب نظر الى الحکم دلیل تو مندر ایجا خبیا حکم آتا رسول ایجا انا فقد ابن غير ابن حيث اخطا فيه وان اصاب في الدليل حيث اقام فهو لقد دليل اقامت كره على وجهه اي على قانونه وان اصاب في الدليل حيث اقامه على وجهه اي على طبق قانونه مستجمعا لجميع شرائطه اجد دليل جامع وتم شرائط اقبل لها واركانه واتى بما كلف به ادرا تک کرے وہ دا اگر سر کے لگے مکلف کا منال اعتبارات اے منال قیاسات هو ليس أبدي فكسي اعتبار لفظة مفرد وليس عليه في الاجتهاديات أم مشتق إجمال ذات مدار نفسها كذبا مثل الشهادة دليل قطعي عن ذلك وليس عليه في الاجتهاديات إقامة الحجة القطعية التي مدلولها حق البتاتا وليس عليه بانجي ورعوني نتمر وتيبر قوله وليس عليه إلى آخره ولي لأن هذا خارج عن الوسع هذا بحكتنا بهر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وليس عليه لأن هذا خارج عن الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها هنا بعد وسع هذه دلائل المستهد قد يخطئ قد يصيب والدليل من نخوك يعني بتاسو عندك واجي إن شاء الله تعالى أوصل ليك فمخمو خاصة فلا نزيار هذا